غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لفما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألاح غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح غدة